أحس وأشعر بضيق شديد عندما يأتي إلي والدي هذا، وحتى أنني لا أريده أن يقوم بزيارتي، فهل أأثم على ذلك أيضا؟ عليك أن تجتهدي في الترحيب وكلام طيب معه والسلام الحسن، ولا يضرك إن شاء الله، لأنك إنما كرهت ذلك لأجل المال الذي تعطينه من مال زوجك، تحرجي من ذلك، لكن أليني القول ورحبي به، ويجب عليك أن ترحبي به وأن تشرحي صدرك له، لأن حقه عظيم، لكن اعتذري، قولي ما عندي مال إلا مال زوجي، ولا يجوز لي أن أعطيك من مال زوجي، وأتكلم معه بكلام الطيب، لأن حقه عظيم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، والله يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين عظيم، الواجب عليك الانبساط للوالد والترحيب والإحسان إليه حسب طاقتك، لكن لا تأخذ مال زوجك شيئا لأجل والدك إلا بإذنه.